ولما كان في آخر الليل قام سلمان رضي الله عنه وصليا جميعا. وقول صليا جميعا ظاهره أنهما صليا جماعة، ويحتمل أنهما صليا جميعا في الزمن وكل يصلي وحده، وهذه المسألة عن الصلاة جماعة في صلاة الليل جائزة، لكن لا تفعل دائما وإنما تفعل أحيانا. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة مع ابن عباس رضي الله عنهما ومع حذيفة بن اليمان ومع عبد الله بن مسعود، ولكن العلماء يقولون إن هذا يفعل أحيانا لا دائما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.